بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 69 بعد 300، سورة الشعراء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. يقول الجزائري علينا وعليه رحمة الله: لم يبادر موسى بإلقاء عصاه أولا، لأن المسألة مسألة علم لا مسألة حرب، ففي الحرب تنفع المبادرة بافتكاك زمام المعركة، وأما في العلم فيحسن تقديم الخصم، فإذا أظهر ما عنده كر عليه بالحجج والبراهين فأبطله، وظهر الحق وانتصر على الباطل. هذا الأسلوب الذي اتبع موسى بإلهام من ربه. إذن قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أي قال لهم موسى، أي قال موسى للسحرة: اطرحوا في الأرض ما تريدون طرحه كائنا ما كان. ثانيا، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. يقول البقاعي: وقالوا مقسمين بعزة فرعون. يقول البقاعي: فكل من حلف بغير الله كأن يقول وحياة فلان وحق رأسه ونحو ذلك فهو تابع لهذه الجاهلية. وتفسير الآية: أي فطرح السحرة الحبال والعصي التي أعدوها للسحر، وخيلوا للناس أنها حيات تسعى، وقال السحرة بعظمة فرعون وقوته وقدرته وقهره وشدة سلطانه: إنا لنحن الغالبون موسى. ثالثا، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. يقول ابن عاشور: وأرادوا بذلك إلقاء الخوف في نفس موسى، ليكون ما سيلقيه في نوبته عن خور نفس، لأنهم يعلمون أن العزيمة من أكبر أسباب نجاح السحر وتأثيره على الناظر. رابعا، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. قال ابن كثير: هذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل. انتهى كلام ابن كثير. ومعنى الآية: أي إن موسى رئيسكم الذي علمكم صناعة السحر، ولذلك آمنتم به وتواضعتم على ما فعلتم. خامسا، قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون. يقول السعدي: قال السحر حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذته: لا ضير، أي لا نبالي بما توعدتنا به. وهذا معناه يا إخواني: لا ضرر علينا فيما يصيبنا من عذابك المنقطع، ولا نبالي به، لأننا إلى الله راجعون فيما سيجازينا أحسن الجزاء بسبب إيماننا. سادسا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. يقول البقاعي: وعبروا بالطمع إشارة إلى أن جميع أسباب السعادة منه تعالى، فكأنه لا سبب منهم أصلا. وهكذا هذا من تواضعهم. وتفسير الآية: أي إننا نرجو أن يستر ربنا ذنوبنا ويتجاوز عن مؤاخذتنا بها بسبب كوننا أول من آمن بموسى، يعني أول من آمن بموسى عند ظهور آيته. سابعا، وإنا لجميع حاذرون. وإنا لجميع حاذرون، والمعنى أن الحذر من شيمته وعادته، فكذلك يجب أن تكون الأمة معه في ذلك، أي إنا من عادتنا التيقظ للحوادث والحذر مما عسى أن يكون لها من سيء العواقب. وهذا أصل عظيم من أصول السياسة، وهو سد ذرائع الفساد، ولو كان احتمال إفضائها إلى الفساد ضعيفا. معاني الكلمات: بعزة فرعون أقسم بعزته وقوته، ونحن قلنا في تفسيرها معناه بعظمة فرعون وقوته وقدرته وقهره وشدة سلطانه، إنا لنحن الغالبون موسى، وهذا قبل إيمانهم. أما لما دخل الإيمان قلوبهم صبروا على أذى فرعون. تلقف تبتلع بسرعة، ما يأفكون ما يفعلونه من الكذب والتزوير، لا ضير لا ضرر، منقلبون راجعون، حاشرين جامعين للجيش من المدائن، لشرذمة لطائفة حقيرة. العمل بالآيات: أولا، أدي عملا دعويا واحتسب ما تجده من التعب والأذى في سبيل الله. إذا الإنسان عليه أن يحتسب التعب والأذى وأن يبتغي وجه الله تعالى، فإذا أوذي في الله صبر واحتسب الأجر. ثانيا، أدعو الله تعالى أن يغفر لك ذنبك ويثبتك على الإيمان. فالإنسان عليه دائما أن يراقب قلبه وأن يسأل الله الثبات على إيمانه. ثالثا، اكتب مواضع حفظ الله سبحانه وتعالى وتأييده ونصر لنبيه موسى عليه السلام في هذه السورة الكريمة. ربنا جل جلاله ينصر أولياءه، والإنسان لما يقرأ سير الذين صبروا فأنجاهم الله تعالى لأجل أن يقتدي بهم، فيصبر على أداء حق الله، وإن النجاة والعاقبة للمتقين. نعم. التوجيهات: أولا، من ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله، إذ العزة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ما ينال الصالحين من تهديدات الجبابرة فهو وسيلة للوصول إلى الدرجات العالية في الدنيا والآخرة، ولذلك لا ينال الإنسان منزلته عند الله إلا بالابتلاء، ومن لم يبتل بهذا الشأن فلا يغبط. ثالثا، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه، بينما فرعون ملك بطر يدعي الربوبية إذا به غريق في اليم. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.